بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين مع اللقاء التاسع حول قصة أصحاب عيسى عليه السلام الذين أطلق عليهم الحق سبحانه وتعالى الحواريون وسموا بتلاميذ أو الرسل عند النصارى حتى يومنا هذا فيما يتعلق بالأناجيل الأربعة أو سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا تلميذ بولس الذي كان يهوديا واسمه شاول وغير اسمه إلى بولس وزعم أنه أرسل من قبل المسيح اللي ادعى فيه أنه هو رب أو الرب يسوع. الحقيقة ان قصة عيسى عليه السلام مع التلاميذ القرآن وضح في خطوط عريضة وواضحة جدا جدا جدا ان عيسى عليه السلام لما مكر به اليهود نجاه الحق سبحانه وتعالى ورفعه الى السماء، وكان ذلك كما ذكرت المصادر المقدسة المتمثلة في العهد الجديد سواء في آخر الأناجيل أو في سفر أعمال الرسل أنه رفع روحا وجسدا أمام أعين أصحابه أو التلاميذ كما ذكروا. وهذا سنعرضه بالتفصيل، لكن الفكرة اللي عايزين نركز عليها قوي إن الباحثين من النصارى لما يرجعوا للكتاب المقدس في العهد الجديد بيحصل فيه نوع من الشك أو الريبة أو إن الحقيقة مش واضحة لأن مصادرها مش موثوق فيها. يعني عندنا مثلا هذا الباحث اللي كان على النصرانية الكاثوليكية ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام اللي هو نبيل نيكولا، كاتب كتاب اسمه الأناجيل الأربعة لماذا لا يعول عليها. الكتاب ده بحث اتكلم فيه بصراحة ووضوح إن المؤلف اللي اتكلم فيه أو البحث اللي اتكلم فيه عن المسيحية، دين الله الذي أنزل على المسيح أم هي ديانة بولس اللي احنا بصدد عرضه أيضا والحديث عنه؟ بيتكلم عن سيرة بولس ذلك اليهودي الذي ادعى أنه اعتنق النصرانية بعد حادثة وقعت له على الطريق وهو متوجه إلى دمشق. ثم تحدثت عن تضارب الروايات حول النبوءات المزعومة في حادثة اعتناقه النصرانية. ده الكلام ده لسه هنعرفه احنا كمان ان شاء الله لما نرجع بالتفصيل للكتاب اللي كتبه عن بولس، وان هو اللي صنع الديانة النصرانية اللي موجودة الآن. بيقول قارنت بين الروايات الثلاث المتناقضة التي وردت في سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع والثاني والعشرين والسادس والعشرين، ودي برضه لسه جاي، وفي ادعائه من خلال روايته المزعومة أن المسيح فوضه وأعطاه منصب النبوة ليكون رسولا عنه ليحمل رسالته. ثم تحدثت عن العقائد والأفكار التي أدخلها في رسالة المسيح عليه السلام، اللي هي قضية الحلول والاتحاد وقضية الصلب والخطيئة الأصلية والتسليس والبنوة وإلغاء شريعة موسى بما فيها فريضة الختان والناموس، اللي هي الناموس اللي هو الشريعة يعني، لأن شريعة المسيح عليه السلام جاءت مكملة لشريعة موسى. وأورد النص اللي بيقول كده من الإنجيل، لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس اللي هي الشريعة أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وبعدين بيقول تحدثت كيف تعدى بولس على الذات الإلهية. الكلام ده كله حنتطرق إليه إن شاء الله عز وجل في كتابه. وإن التعدي بولس على الذات الإلهية لم يكتفي بإن اتهامه لله جل وشأنه بالجهل والضعف والجور والظلم وعن التشريعات التي أباح فيها إبطال أحكام النجاسة، وفي التشريعات الخاصة بالأسرة وفي أو بالأسرة، وفي تشريعات وفي تشريعه لمراسم العبادة، وفي تحليل أكل لحم الخنزير وإباحة شرب الخمر، كل هذه التشريعات أبطلها بولس. أو إن اللي ذكر في العهد القديم مناقض تماما للي موجود في العهد القديم فيما يخص هذه النقاط. بول وبعد أن انتهيت وبحمد الله من الإصدار الأول سأبين في هذا الإصدار الثاني بمشيئة الله لماذا لا يعول على الأناجيل الأربعة، أي لا يعتمد عليها. النقطة دي الراجل بيعرض فيه، وده اللي احنا عايزين نوصل له، إن الأناجيل الأربعة وإحنا بنقرأها تشعر فيها بالتناقض اللي يخليك على ثقة وعلى يقين إن الأحداث اللي هي موجودة ملعوب فيها. يعني واحنا بنقرأ مثلا في انجيل لوقا، الانجيل المنسوب للوقا ده عبارة زي ما قلنا عن رسالة او خطاب موجه من لوقا لواحد صاحبه، مش انجيل لعيسى عليه السلام منسوب اليه يرويه بالسند المتصل، لا مش كده. فالحادثة نفسها فيها حق وفيها باطل. الحادثة اللي بيذكرها مثلا في مثلا عيد الفصح، الأكلة اللي أكلوها، فجي المسيح قال دي جسدي ودمي. إيه جسد ودمه دي؟ ده هم قاعدين بيأكلوا الفصح، العيد بتاع الفصح اللي بيأكلوا فيه أكل بناء على احتفالهم بموسى عليه السلام. ايه اللي دخل جسد المسيح فيها وانه بقى لحم ودم والناس تاكل وتبقى عاده موجوده كنسيه موجوده حتى الان على مدار 2000 سنه؟ ايه الكلام ده؟ اخد بالك ازاي؟ يعني حاجه تعمل ريبه. انا عايز اقول لكم ان هذه مثل هذه الدراسه انما جاءت بناء على مقارنه وتحليل، ولو كان ما فيش تناقض ما كانش يقدم مثل هذا الباحث على هذه الدراسه. لان هو عمل الدراسه دي ليه؟ بيقول لان النصارى مساكين، يعني بيقول في عالمنا اليوم قرابه 1,300,000 انسان تقريبا من النصارى، فهم يشكلون نسبه 25% من سكان العالم. ويعتقدون أنهم أتباع المسيح عليه السلام، وأنهم ورثا في رسالته، ويزعمون أنهم تناقلوها كابرا عن كامر بكابر بالسند والتواتر منذ فجر تاريخها، وهي الحق ولا يعلو عليها شيء. السند والتواتر هم بيقولوا كده، ادعاءات فين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب بل وهي العهد الجديد الجزء الثاني من الكتاب المقدس الذي هو دستورهم المعصوم من الأخطاء، وكلمة الله الحية التي لم يطرأ عليها تغيير أو تحريف، مع أن طبعا الواقع بيقول غير كده تماما. وعلى هذا يقوم المبشرون من النصارى التابعون للكنائس المختلفة على اختلاف فرقهم وألسنتهم بتكريس جهودهم وطاقاتهم في إقامة المؤتمرات الدعوية من أجل التبشير بهذه النصرانية دي بين المسلمين، من أجل التبشير بهذه النصرانية بين المسلمين وغير المسلمين من البوذيين والهندوسيين في الهند. يعني انتوا عارفين بريطانيا احتلت الهند واحتلت مصر وحاولت تنشر المسيحية، لكن للأسف ان الناس بياخدوها كقشور لكن عمرهم ما دققوا فيها او بحثوها بحثا يستدعي المقارنة والتحليل والوصول الى الحقيقة. فهم بيبشروا بيقول لك احنا بندعو للنصرانية وفيها السعادة والملكوت والاشياء دي من خلال الحركات والمؤتمرات التبشيرية او من خلال القنوات الفضائية المختلفة والتي انشطها قناة الحياة التي يخرج علينا من خلالها القس بزكريا بطرس، فيدعي انه يمتلك اعظم كتاب على وجه الارض وهو الكتاب المقدس، وانه كتاب الحق، وانه يعلو على القرآن الكريم. وهناك من طوائف النصرانية اليهودية من يسير على منهجه ولها القدرة والنشاط الكبيران في التنصير مثل شهود يهوى. مع ان تعرفين البروتستانت بيردوا على شهود يهوى رد قاسي جدا جدا، وشهود يهوى تزعم هي الاخرى انها على الحق رغم انها تختلف في كثير من عقائدها مع هذه الكنائس المختلفة، ولكنهم جميعا يتبعون منهجا واحد هو التنصير، اي الادخال في النصرانية. وهذا التنصير نوعان. المعلومات دي مهمة ليه؟ تديك خلفية لما نيجي نتكلم على النصوص اللي موجودة في الأناجيل أو حتى مقارنتها بالقرآن، تعرف الجهود اللي بتبذل للدعوة إلى شيء لا تطمئن إليه النفس لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. فبقول إن التنصير هنا نوعين، نوع سياسي من خلال استعباد الشعوب واستغلال ثرواتها وكرامتها لمصلحة جهة معينة تحت اسم الدين، اللي هي عملية إحداث فوضى داخل البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية بحيث الناس تصل إلى درجة من الفقر والانحطاط في المعيشة، يبقى عنده قابلية ان يتقبل اي مساعدة هتيجي من اي حد باسم الدين. ودي الصورة اللي نشطت عليها النصرانية في دول افريقيا جميعا، وافتعال الازمات والحروب، وكذلك في دول شرق اسيا. الامر الديني بقى اللي اتكلموا فيه في مسألة التنصير كما يقول الأستاذ نبيل نقولة، هو غسل الأدمغة البشرية بعقيدة ما وجعلها أساسا للبشرية، مثل العقيدة النصرانية التي ترى بعض الطوائف النصرانية أن المسيح إله، وأخرى أنه ابن الله الوحيد الذي نزل من السماء وتجسد وصلب على الصليب وقتل ليكون كفارة للبشرية عن ذنوبها. وبعدين بدأ يتكلم على استناد هؤلاء الى النصوص اللي ادخلها بولس او اتكلم فيها عن عقيدة ما يسمى بالفداء. قضية الفداء والصلب والكلام ده ملوش علاقة لا بالمسيح ولا بالحواريين. ودي الصورة المهمة اللي عايزين نوصل لها، إن حياة عيسى عليه السلام حياة نبي، له إله ولا ابن للإله ولا اتصلب ولا كان له علاقة بالأحداث دي كلها، وكل ما أدخل في ذلك داخل القصة اللي ممكن تكون فيها جزء كبير من الحقيقة عبارة عن تشويه متعمد لدين الله عز وجل. يعني هنا ما نيجي نتكلم على السر في انه يقول كده، يعني ليه بعد ما ذكر موضوع العقائد الوثنية اللي ادخلها بولس هو بيقول ايه؟ وهنا نقول، خلي بالكم النقطة دي لانها مهمة جدا، اذا كان هؤلاء المبشرون على الحق انهم بعقيدة الصلب والفداء وان كل اللي عندهم حق وكلام من ده، فبيسأل سؤال، وسؤال مشروع ومهم، بيقول فأين كتابهم الذي يحمل اسم المسيح عليه السلام؟ في الإنجيل يسوع، الأناجيل كلها متسمية بأسماء ناس تانية خالص ملهاش علاقة بعيسى عليه السلام، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، عبارة عن روايات وقصص وحكايات وجوابات بريدية من شخص لآخر. في الإنجيل عيسى المنزل عليه اللي يطلق عليه الإنجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، وأيضا بنبحث عنه وهم ما عرفوش يردوا على السؤال ده، والذي يحتوي على منهج حياة البشرية من الزواج والطلاق والميراث والقصاص والجهاد إلى غير ذلك، والذي ذكره مرقس. يعني مرقس أشار إلى وجود إنجيل اسمه إنجيل يسوع، قد كمل الزمان، ده اللي بيقوله مرقس في الإصحاح الأول 14 و8 على 35، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. مرقس اللي بيقول كده نقلا عن عيسى. طب ده إنجيلك أنت مش إنجيل عيسى. طيب ها، ولكن ما نجده من هؤلاء المبشرين هو الصمت، ما فيش حد بيرد في الحتة دي، فلا إجابة على هذا السؤال. فهذا الإنجيل قد فقد منذ القرن الثالث الميلادي، وكان سبب ذلك الاضطهادات التي تعرض لها النصارى الأولون. وكان من الاضطهادات دي بتيجي منين؟ من اللي زي بولس اللي عامل نفسه رسول، واخترها كان قرار مجمع نيقية عام 325 الذي أمر فيه قسطنطين الإمبراطور الروماني بحرق جميع نسخ إنجيل المسيح. يبقى قضى على الرسالة السماوية. طب اللي اعتمده هو إقرار أربعة كتب أخرى من أصل عدة كتب كانت تعرف آنذاك، فأطلق عليها كلمة إنجيل بدل من إنجيل المسيح. فالنصارى اعتبروا إن إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هي إنجيل المسيح نفسه، لكن هي مش إنجيل المسيح. فين الإنجيل؟ راح فين؟ أين اختفى؟ وبعدين هو بيقول لك إن ما كانش بس إنجيل واحد، بيقول في بحثه، وده نصراني دخل في الإسلام وهداه الله عز وجل، بيقول إيه؟ الحقيقة إن اسم إنجيل لا يصح مطلقا أن يسمى به غير إنجيل المسيح نفسه، فنقول إنجيل يسوع. لكن هما بيقولوش كده، الإنجيل برواية يوحنا، أو مش برواية، الإنجيل اللي رآه يوحنا، اللي رآه بولس، اللي رآه مرقس، اللي رآه لوقا، إلى غير ذلك. أي الإنجيل الذي أنزله أنزل إليه من ربه اللي هو إنجيل المسيح هو ده اللي يطلق عليه إنجيل، وإلا فهل أنزل على هؤلاء الذين كتبوا الكتب الأربعة أناجيل كذلك؟ يعني هل نزل وحي على متى وماركوس ولوقا ويوحنا؟ فإذا كان كذلك فما فائدة رسالة المسيح إذن؟ وإذا كان يقصد أن هؤلاء الكتبة ملهمون من الوحي كما تدعي المصادر النصرانية، إذا كانوا فعلا الناس دول بينزل عليهم وحي والأناجيل دي بتاعتهم، فليه التناقضات؟ فلماذا التناقضات والاختلافات في هذه الكتب الأربعة؟ أليس الوحي معصوم من الخطأ؟ وبعدين التناقضات مش اللي اتكلم عنها نبيل لوقا، لا نبيل نقولة، لا ده اتكلم عنها باحثون متخصصون وصلوا إلى إن الكتاب المقدس كله مش بس الأناجيل مش أقل من 100,000 تناقض واختلافات موجودة بنسخه بعضها وبعض. يعني أكبر تناقضات موجودة في أي كتاب مش هتلاقيه زي الكتاب اللي موجود عند النصارى، كلام مش جاي لبعضه، كلام بيضرب في بعضه. فأقول هنا إن هذه الكتب الأربعة التي يسميها النصارى الأناجيل الأربعة فهي لا تقوم مقام إنجيل المسيح، رغم أن هناك أو هنالك بعض من أقوال المسيح عليه السلام اليسيرة داخلها، في فعلا من أقوال المسيح جواها. وأنا بقول لكم دلوقتي الضابط اللي احنا بنعرف بيه الكلام لما يجي يتكلم مثلا عن منهج تمجيد الحق والدعوة إلى عبادة الله، وإن احنا نتعلق به ونستعين به ونستغفره ونطلب المغفرة منه، تتكلم بمنطق نبوة، وفجأة يوم هادم الكلام ده كله بمنطق تاني خالص، أنا ربكم، أو تعلمنا إزاي يا رب، عايزين نعرف يا رب، زدنا إيمان يا رب. هو عيسى اللي قاعد بيكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى تقول له زدنا إيمان يا رب؟ ما تجيش يا أخي، حتى تيجي إزاي دي؟ الإنسان يفهمها إزاي؟ ده بيكلمك عن رب العزة تقول له أنت رب العزة؟ لا إله إلا الله. هو بيقول في الأسباب أن هذه الكتب الأربعة لم تنزل على المسيح ولم يكتب شيء منها في حياته، كما لم يصدر عنه إقرار لها أو يبدي ملاحظة عليها، كما هي لا تحمل اسمه. يعني هل عيسى أقر لوقا على ما كتبه ونسبه إلى المسيح من الإنجيل؟ طبعا لوقا جاي بعد عيسى بمراحل ومش معروف له أصل، بس العقل بيقول عايزين موافقة كتابية أو خطية أو شفوية على إن عيسى بيقول لهم خدوا إنجيل لوقا، اللي كتبوا لوقا واللي بعتوا لوقا في رسالة لسوفيروس، أو خدوا إنجيل مرقس اللي كتبوا مرقس أو يوحنا أو متى أو أعمال التلاميذ المسمى بأعمال الرسل. ما فيش الكلام ده، فعلا كلام منطقي جدا، يعني شايف الكلام ده فيه منطقية جميلة جدا جدا. طيب هو بيقول حاجة كده محتاجة إلى وقفة، بيقول من ضمن الأسباب اللي تخلينا أنه عول على هذه الأناجيل أنها ليست أزلية ولم تكن في اللوح المحفوظ، وإنما أملها كتب مجهول الهوية من النصارى بواسطة الكنيسة في فترة متأخرة من الزمن، ثم نسبوها إلى هؤلاء الكتبة الأربعة المفتقر إلى سندهم. طبعا حكاية إن هي ليست أزلية ولم تكن في اللوح المحفوظ، هو يقصد ان يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بها، لان كلام الله ازلي وابدي، اما ما سواه من المخلوقات فهي حادثه لا ابدا ونهايه. فبقول دي مش من كلام ربنا، ده من كلام البشر، وكلام البشر حادث. وان كان كل شيء في الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ باعتبار مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لكن يفرق كلام ربنا في إيه؟ كلام ربنا اللي نزل في التوراة أو نزل في الإنجيل أو نزل في القرآن ده أزلي وأبدي، لعله يشير إلى هذا أنها ليست أزلية ولم تكن في اللوح المحفوظ. لا، كلمة لم تكن في اللوح المحفوظ ديت غلطة من نبيل نقولة بسبب عدم تخصصه في دراسة العقيدة. كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، حتى الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى الكتب سواء كانت حق أو باطل كلها موجودة في اللوح الايه المحفوظ. فاللوح المحفوظ كتب فيه ما سيحدث من أمور الخلائق اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام عندنا في الإسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لكن اللي يشير إليه والجانب الحق في كلامه أن كلام الله يختلف عن كلام البشر. الإنجيل من كلام الله عز وجل، التوراة من كلام الله عز وجل، القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله الوصف بالتكلم صفة ذات أو صفة فعل. فالله عز وجل كلم، الكلام وصفه وصف ذاتي، لأن لابد لله أن يكون موصوف بأنه متكلم وإلا يبقى عجز في حقه ونقص. والحاجة الثانية أنه يكلم من شاء من عباده في أي وقت يشاء، ده اسمه التكليم. فوصف التكليم أو الكلام وصفان ملازمان أزليان أبديان لرب العزة والجلال. أما من ما يحدث في هذا العالم من بدايته إلى نهايته فهذا كتب في اللوح المحفوظ من علم الله عز وجل، قدره وكتبه وشاء خلقه في الوجود بأسره، سواء كان حقا أو كان باطلا. لا يعلم الإنسان ما الذي سيحدث حتى يحدث، لأن القدر سر الله في خلقه وهو من عالم الغيب. النقطة دي مهمة جدا، حبينا نوضحها علشان خاطر حتى لو الأستاذ نبيل نقولة سمعها يقدر يستوعب هذه المعلومة. طيب، الحاجة المهمة جدا اللي تساعدنا في فهم الكلام لما نقرأه وما نرجعله تاني، بيقول ان هذه الكتب لم تكن في البداية 4 فقط، بل زادت عن 100. 100 كتاب زي انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، 100، والغالبية العظمى، الغالبية العظمى كلها بتحكي عن الواقع اللي كان في انجيل المسيح، وربما يكون فيها انجيل المسيح نفسه. لكن اللي حصل ان معظمها قد حذر تداوله من قبل الكنيسة، حيث اطلقت عليها الكنيسة الكتب المرفوضة او غير القانونية. يبقى القانون هو اللي شافه الحاكم اللي عقد هذا المجمع سنة 325 وقال لك ايه بس نقبل دول والباقي لا. ثم نسبت الكنيسة هذه الكتب الاربع الى المسيح بعد تدوينها، فجعلتها سجلات موثوقا بها، رغم انها لم تفضل على سواها من قبل الكنيسة، او لم تفضل على سواها من قبل الكنيسة لأنها الأكثر موثوقية، بل لأنها الأكثر تمشيا مع مطالبها ومصالحها. فإن القول بالتسليس والأشياء ديت عقائد أقرب الوثنية اللي كان عليها الحاكم الروماني، وأثرت الكنيسة أنها تبقى قريبة من الحاكم على فكره وعقيدته الوثنية حتى لو جاءت على عقيدة التوحيد التي كان عليها عيسى عليه السلام في إنجيله. وبعدين بيقول لك الكتب ديت لم تكتب دفعة واحدة، وإنما كتبت في حقبة طويلة نسبيا من الزمن بواسطة أناس متعدد المذاهب متعدد المواهب والثقافات، ثم أطلقت عليها الكنيسة فيما بعد اسم العهد الجديد أي الميثاق الجديد، وجعلتها الجزء الثاني من الكتاب المقدس، ثم أضافت إليها صفة القداسة. وبدأ يتكلم على أشياء أخرى زي أن فيها نقاط تاريخية مشكوك في صحتها، وبخاصة في تاريخ تدوين هذه الكتب ومكانها، وفيها كثير من القصص الباعثة على الريبة والشك. خليكم معايا يا جماعة، فيما يروى عن آلهة الوثنيين من عالم الخرافات العقائد الوثنية، لما قارنوها باللي موجود في الأناجيل ديت واللي أدخلها بولس نفس العقائد. كثير من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم، يعني هم نفسهم يفتعلوا مثل هذا عشان يقول لك ولا تتم ما قالته نبوءة كذا ولا تتم ما قالته نبوءة كذا، على أساس يدوا صفة من القدسية لقضية صلب المسيح أو قضية أنه هو صلب ليخلص الناس فداء لكذا وكذا. أنتوا عارفين طبعا كانت العقائد الوثنية مبنية على أن يقدم القربان، القربان ده يجيبه مثلا زي كان عندنا النيل لما كل سنة يجيبوا واحدة ويرموها في النيل يموتوها عروسة النيل، أو عقائد المايا في إن هم يرموا واحد في النار أو واحدة في النار يقدموا قربان فداء. العقيدة بتاع الفداء دي أصلا دي منتشرة في أغلب الديانات الوثنية، في إنهم يموت واحد منهم عشان خاطر الأمور تسلم يعني. فطبعا ده كلام وثني ملوش علاقة بدعوة الأنبياء والمرسلين. حاجة تانية إن مؤلفيها مشكوك في سندهم، فمتى ويوحنا اللذان تعتبرهم الكنيسة من حواري المسيح تبين لنا من خلال الكتب المنسوبة إليهم أن مؤلفيها أشخاص آخرون لا لهم علاقة بمتى ولا بيوحنا اللي كانوا مع عيسى عليه السلام، وهو طبعا هيتكلم عنهم بالتفصيل. أما لوقا بقى فما هوش تلميذ لعيسى، لوقا مش تلميذ لعيسى ولا من تلامذة التلاميذ، يعني حتى لهو لنقول عليه في درجة صحابي ولا تابعي ولا تابع التابع. أمال هو ده منين؟ أحد تلاميذ بولس المقربين، ومرقس أيضا ليس من تلاميذ المسيح. وبعدين أورد كل تلاميذ المسيح ما فيش فيهم لوقا ده خالص. ربما نعود مرة أخرى إلى قضية الأناجيل، لكن مسألة الاطمئنان للنصوص اللي بتقرأ في الأناجيل أمر أول من طعن فيه، طعن فيه مين؟ النصارى أنفسهم. يعني نبيل لوقا واحد من ضمن آلاف من الناس تركوا النصرانية واهتدوا إلى الإسلام، وناس من الباحثين قرروا الدخول في الإسلام بسبب التناقضات اللي عندهم. لو ما كانتش التناقضات دي موجودة ربما استمروا على نصرانياتهم. يعني غالبية الشعب المسيحي أو النصارى اللي هم شعب الكنيسة عمرهم ما نظروا الأمور دي ولا محصوها ولا دققوها، هم بياخدوا الأمور مسلمات عندهم. طب دول مساكين، إنما لما بتتكلم بنظرة علمية الأمور ما تجيش. لذلك دعونا نواصل ما حدث في قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين، لأن هو ده اللي يهمنا في الموضوع، نعرف التفاصيل الدقيقة الدقيقة الخاصة بذلك. ونظرة البحث العلمي لمن نظرة نص بس دراسة نصية في اللي بتقال، هل الكلام ده هو مظبوط ولا متناقض، ونقارنه من النظرة القرآنية اللي وردت فيما ذكره الحق سبحانه وتعالى، بتطلع لنا حاجات ربما نتنبه لها لأول مرة. خلينا نشوف في القرآن، ربنا لما ذكر أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. طبعا ربنا بيتكلم على اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة وبيحكي تاريخهم، هم عارفين الكلام ده والنصارى عارفينه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بمثل هذا الكلام من عند الله عز وجل عمل لهم ربكة، يعني بيحكي حقيقة، شوف الحقيقة. وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم دي طبعا وصف اليهود اللي كانوا موجودين على الدوام عندما يأتيهم نبي من الأنبياء مين ما يمشيش على هواه. ايه هواهم؟ انهم شعب الله المختار وانهم لازم يسيطروا على العالم. ليه؟ لان سليمان وصل به الملك الى العالم كله، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فلم ينظروا الى ان سليمان كان في ابتلاء بسبب هذا الملك، ان ربنا ابتلاه به ليسخره لرب العزة والجلال وانه لا يطمع في ملك اصلا. هم سابوا الحتة دي وقالوا لا احنا لازم يكون لنا الملك والملك يبقى بتاعنا واحنا اللي نهيمه واحنا نسيطر، فاي نبي يجي لا يساعدهم على هذا يبقى لابد ان يقتل او يمكروا له. نعم، فربنا بيقول يعني القصة دي حقيقية؟ حقيقية، دي موجودة عندهم حتى في النصوص اللي عندهم لا يستطيعون دفعها. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم الحتة دي: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، شباهوا قلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هذا قصة بقى طبعا. دلوقتي الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه هذه الآيات كشف حقيقة ما حدث، افتروا على مريم وقالوا عليها بهتانا عظيما، ده اللي كان موجود في عصر عيسى عليه السلام. بقى احنا الوقت الآن المشهد داخل الأراضي المقدسة في عصر عيسى عليه السلام، افتروا على مريم وقالوا عليها بهتانا عظيمة. طبعا النقطة دي في الكتاب المقدس مش واضحة. وقولهم، بص، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن خلي بالكم يا أخوان، اليهود مكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله فنجاه الحق سبحانه وتعالى وشبه لهم، واللي اتقبض عليه واحد تاني واحد تاني ما هوش عيسى. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم قالوا كده. فربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. انتوا فاكرين لما قال لبطرس لما يصح الديك هتنكرني في هذه الليلة 3 مرات، وهم مصورينه على انه اتصلب وبطرس بتعرفه عليه. هنحاول نشوف المشهد ده دلوقتي ان شاء الله عز وجل اذا تيسر الوقت علشان نبين حقيقة ما ضلوا فيه. اسمع. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. سبحان الله، أنا بستغرب الآية دي بتعبر عن الواقع اللي احنا بنتكلم عنه بدقة، والواقع اللي عليه النصارى بدقة. عيسى لم يصلب ولم يقتل. طيب اليهود قالوا احنا قتلناه، واللي تبين بعد كده من الاناجيل اللي ساوموا بها النصارى ان هو ما اتقتلش عيسى، اللي اتقتل واحد تاني، اللي اتصلب واحد تاني. فالنصارى في شك، فربنا بيقول وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. وأي واحد أيا كان في العالم كله من النصارى مهما كان درجته العلمية أو درجته الكنسية، حتى لو بابا، لو قرأت معاه العهد الجديد وبدأت تكلمه هو نفسه هتلخبط، هيتلخبط. ممكن ولد صغير عنده 5 سنوات يلخبط البابا نفسه. ليه؟ لان هو مش واثق. انت لما تيجي تسألني في العقيدة وانا دارسها كويس وفهمها هقول لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهيبقى كلام واحد. ليه؟ عشان احنا فاهمين الامور على حقيقتها، ما عندناش التناقض اللي يستدعي ان انا اقول لك كلام واغيره والعب فيه. انما هم مش هيقولوا كلام واحد، حتى لما بيطبعوا النصوص قارن بينها كده هتيجي تبص تلاقي في كل طبعه بيغيروا، كل طبعه فيها تغيير وتبديل. والتغيير والتبديل مش بس في النسخ العربية، لا ده حتى في النسخ اللي نقلوا عنها اللغة العربية. المصادر بتخدم اللغات عن لغات عن لغات عن لغات. وانا ضربت لكم بما لا يدع مجالا للشك ولو 1 في المليون انهم حرفوا الكتاب من خلال حذف اسم الله في اول أصفار سفر التكوين، في أول إصحاحات سفر التكوين، ثم استبدالها بالرب الإله، ثم حذف كلمة الإله وإبقاء الرب، ثم تحويل الرب من إله يراد به رب السماوات والأرض إلى الرب يسوع. الكلام ده ما يقدرش يجادل فيه أي نصراني في العالم. فتيجي تكلمه هيقول لك إيه؟ ما هو احنا لما جبنا الحلقة دي الخاصة بإثبات التحريف وشبهت لكم ان الكتاب المقدس بالضبط عامل زي ايه، زي واحد جايب رزمة فلوس مزورة بس حاطط في الاول 10 ورقات سليمة ومن الناحية التانية كم ورقة سليمة، علشان الشخص اول ما يجي يعد يلاقي ورقة سليم فيثق في السليم على ان هي كلها كده، فيقعد يقلب يقلب يقلب في الاخر عشان تكتشف لأنه هو ده اسمه استخفال لمن لديهم حسن النية. يبقى في الأول تذكر اسم الله وبعد كده تحذفه وتكتب الرب الإله وبعد كده تحذف الإله وتسيب اسم الرب، لا حاجة. فهنا لما بيقول وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من طبعا الكلام ده عن أهل الكتاب لما ينزل عيسى عليه السلام ويكسر الصليب ويضع ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويبين لهم ان دين النبي عليه السلام محمد هو الحق وانه تبع لدين النبي عليه الصلاة والسلام. ساعتها اهل الكتاب لما يشوفوا عيسى بقى وهو بيتكلم بهذا يصدقوا ويؤمنوا قبل ان يتوفاه الله الموت الطبيعية اللي هتبقى مع سائر الناس وقتها. الكلام ده يوم القيامة ان شاء الله او قبل يوم القيامة في العلامات. لكن ديت قصة عيسى عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في النقاط والإشارات اللي تديك الملامح. لكن تعالى بقى نرجع لقصة عيسى وهو بيتكلم. احنا واقفين عند عيسى عليه السلام وهو في عيد الفصح بياكل معاهم الفطير، واللي احنا قلنا ان القصة ديت اللي نزلت فيها المائدة، المائدة اللي نزلت من السماء وطلبوها من عيسى عليه السلام، وعيسى زعل منهم ان المائدة دي اصلا تبقى فين؟ في الجنة مش في الدنيا. الدنيا الايمان هو الاصل والانسان يكفيه الكفاف في الايه؟ في الرزق. اسمعوا مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون يا من تخرج الثمر من الكرمة. خذوا هذه واشربوا جميعكم لأني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. طيب هو بيقول لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. احنا شرحنا الكلام ده في الحلقة الماضية. نتاج الكرمة لا يأكل منها حتى يأتي ايه ملكوت الله. ويقصد طبعا ان هذه المطعومات اللي انتم بتاكلوها انا سأمتنع عنها بسبب صعوده الى السماء، بسبب صعودي إلى السماء حتى يأتي اليوم الآخر للعلامات بتاعته عندما ينزل مرة أخرى أو يكون في الجنة. نعم مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون يا من تخرج الخبز من الأرض. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. ايه هنا بقى حكاية الجسد اللي بتكلم عنه؟ هذه الكأس هي العهد الجديد. والجسد اللي حيبذل عني، بيدوم لقمة خبز بقول لهم جسدي اللي حيبذل عني. ايه الجسد اللي حيبذل عني؟ انت ساعة ما تسمع النص تقف لغاية كده وتقول بس الكلام ده مش منطقي. جسد اللي حيبذل عني وجسده يبقى فطيرة او عيش تميز ولا حاجة، هو ده جسد المسيح؟ وبياكل من جسد المسيح وتفضل لغايه النهارده. السيسي يقعد طول الليل يخلص في جسد المسيح او زي المسيح، زي واحد بيقول احنا نقعد طول الليل، هو قسيس واسلم يعني. فالمهم يعمل ايه؟ الفطير، وبعد كده عامله هو بطريقته. وممكن الناس اصلا بتقرف من حاجه زي كده، ان كل واحد بياكل بطريقته، فيقعد يحط له التناول كده. ففي كم فطيره بيفضلوا يعني، كل اللي جايين في الكنيسه مش كتير، فبيحطوا له ايه؟ لقمه في بقه كده. وبعد ما يخلصوا اكل فبقول فيه كم فطيره بتفضل الاسبوع اللي بعده، فهم بيعملوا فطير تاني. بس بقول بعد ما الفطير بيفضل بلاقي الفطير عفن وريحته بقت وحشه جدا. قال له هو الرب جسده عفن كده؟ يعني بقول ده من ضمن الامور اللي كانت سبب في اسلامي، اني شايف ان الجسد بتاع المسيح عفن، الفطير عفن يا جماعه. طب الحكايه تبقى ازاي؟ هنقف لغايه هنا ونكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وباركهم رافعا.